انتهى هذا الباب. وسألخص لكم يعني خطورة البدعة، وقد فصلتها أو فصلت الكثير منها، لا أدعي أنني استكملتها في كتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، وذكرت منها 18 خطرا أعني خطورة البدع. من تلك الخطورة أن صاحب البدعة يفتات على الشرع، ينصب نفسه مشرعا من دون الله، عندما يبتدع مسألة ويدعو الناس إليها فإنه ينصب نفسه مشرعا من دون الله. وقد قال الله عز وجل: أم لهم من الدين شرعوا لهم من الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. ثانيا، أن المبتدع غالبا يصرف عن التوبة ولا يوفق لها، لأنه يفعل ما يعمل على أنه دين يقربه إلى الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والأمر الثالث أن صاحب البدعة لا يرجع عن غيه إلا إذا أراد الله عز وجل، ونادر أنه يرجع، لأنه يفعل ما يفعل وهو يظن أن هذا دين يقربه إلى الله. والله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: يقول: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: أقول أعود أعيد قول الإمام مالك، قال: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. والأمر الخامس أن من يبتدع في دين الله ما ليس منه طاغوت، يعني يشرع بعقله القاصر. وقد تقدم لنا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. والأمر السادس من الخطورة انقلاب المفاهيم عند المبتدعة، فإنه إذا أوغل في البدع قد يأتيه يوم يرى فيه السنة بدعة والبدعة سنة، و يعني يعتقد أنها سنة، تنعكس مفاهيمه. قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سادسا أو سابعا من خطورة البدع أنها تجعل أصحابها والعياذ بالله يبغضون السنة دائما، فقد يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغضون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقد يبغضون الدين كله، لأنه تكونت عندهم طقوس معينة لا يحيدون عنها قيد أنملة. ومن خطورة البدع أيضا أنها بريد الكفر، أنها بريد الكفر، فربما تبدأ بدعة صغيرة ثم لم تلبث أن تصبح بدعة كبيرة. مثلا عبادة القبور كيف وصل الناس إليها الآن؟ بسبب بدع يسيرة في البداية، بسبب الغلو في الصالحين، بسبب يعني تعلقات معينة، ثم تتطور شيئا فشيئا حتى تصبح والعياذ بالله ديدنا لهم، فتعمي وتصم عن سماع الحق والعياذ بالله. هذه بعض خطورات البدع التي وعدتكم بالكلام عليها، ومن أراد التوسع فيها فليرجع إلى كتاب تنبيه الأبصار، فقد حصل فيها شيء من التوسع.